بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله في الرد على المعتزلة القدرية: وهي كلها بإرادته ومشيئته وحكمه وقضيته وتقديره. أفعال العباد تحدث بإرادة الله، حاصلة بتخصيص الله تعالى لها بالوجود. هذا معنى الإرادة، هذا معنى المشيئة. قال: وحكمه، يعني أفعال العباد حاصلة بحكم الله. أراد بالحكم هنا رحمه الله الإرادة التكوينية، يعني يقال الحكم حكم الله تعالى في الأزل، ولكن هنا أراد به الحكم الخطاب التكويني وليس الخطاب التكليفي. الله لا يكلف عباده بالمعاصي، يعني ما أمرهم بالمعاصي، وإنما الله نهانا عن المعاصي. الله تبارك وتعالى هو الذي يوجد ما يشاء، فإذا ما يوجد من أعمال العباد بحكم الله. قال: وقضيته، أي قضائه. القضاء هنا بمعنى الخلق، فأفعال العباد كلها بخلق الله تعالى وتكوين الله حصلت، تحدث بمشيئة الله عز وجل. أفعال العباد كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. فعقيدة المسلمين كما جاء في الحديث الذي عرف بحديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله، فلا يكون إلا ما قدر الله. والله أعلم وأحكم.